لا شك أن نعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم يتفاوت أثرها بعظم نفعها للإنسان. اليوم لو ذكرت النعم دائما تنصرف الأذهان إلى الأكل والشرب والعافية والسيارة والزوجة والولد. نعم هذه لها آثار عظيمة ومنافع كبيرة، لكن هناك من النعم ما يفوق هذه النعمة، وهذه النعمة بعد نعمة الإسلام والهداية إلى الدين هي نعمة الأمن. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على خلقه. ولهذا جاء أن الله عز وجل لما ذكر أن من ترك معصية الله عز وجل وترك ظلمه لنفسه أول نعمة ينالها هي نعمة الأمن. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا الأثر، هذه الثمرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم النعم أول نعمة ذكرها هي نعمة الأمن. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن على نعمة العافية، وقدم نعمة الأمن على نعمة الطعام والشراب. هذه النعمة التي الحفاظ عليها هي مسؤولية الجميع، ويجب أن لا يفرط فيها الإنسان، لأنه إذا ذهب الأمن حينئذ دبت الفوضى وانتشر الفساد وبغى الناس بعضهم على بعض. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يديم علينا نعمة الأمن، إنه لذلك والقادر عليه.